بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. وبعد، الحديث 19 عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال لي: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. قال: رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك أو ما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. قال ابن رجب رحمه الله: هذا الحديث يتضمن وصايا عظيمة وقواعد كلية من أهم أمور الدين، حتى قال بعض العلماء: تدبرت هذا الحديث فأدهشني وكدت أطيش، فوا أسفي من الجهل بهذا الحديث وقلة التفهم لمعناه. قال ابن رجب: قلت وقد أفردت لشرحه جزءا كبيرا، كتب تحت في الهامش: هذا الشرح هو نور الاقتباس في مشكاة وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، هو شرح مطبوع. وقال في قوله صلى الله عليه وسلم، هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، أوتي جوامع الكلم، أوتي النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، فكان صلى الله عليه وسلم يجمع المواعظ الجمة والوصايا الجامعة والحكم البالغة في الكلام القليل، وكان من هديه عليه الصلاة والسلام تربية الصغار وتعليمهم أمور دينهم من العقيدة الصحيحة وحسن التوكل على الله. هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام يعلم ابن عباس معاني في الاعتقاد، معاني في الإيمان بالقدر خيره وشره، معاني في كيف يتعامل مع ربه سبحانه وتعالى. في هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس، وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له: يا غلام، والغلام هو الصبي الصغير الذي لم يبلغ الحلم بعد، يعني لسه لم يبلغ. فقال صلى الله عليه وسلم لابن عباس: يا غلام، إني أعلمك كلمات، أي أعلمك أمورا وأشياء ينفعك الله بها، يعني احفظ هذه الكلمات، تعلم هذه الكلمات، احفظ الله يحفظك، أي احفظ حدوده وحقوقه وأوامره ونواهيه، فاتق الله في أوامره ونواهيه، بحيث يجدك في الطاعات والقربات ولا يجدك في المعاصي والآثام. قال ابن رجب: فقوله صلى الله عليه وسلم، يعني في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله، يعني احفظ حدوده وحقوقه وأوامره ونواهيه، وحفظ ذلك هو الوقوف عند أوامره بالامتثال. يعني معنى احفظ الله يعني امتثل أوامر الله سبحانه وتعالى، تقف عند حدود الله، لا تتعدى حدود الله سبحانه وتعالى. لا تفعل النهي، لا تفعل حرام، ده معنى الحفظ. احفظ الله يعني احفظ حدوده وحقوقه وأوامره ونواهيه، وحفظ ذلك هو الوقوف عند أوامره بالامتثال. يعني أمرك تصلي صلي، أمرك تأكل من حلال كل من حلال، أمرك تصل الرحم تصل الرحم، تقف عند أوامر الله. ونهاك عن أمور، قال لا تأكلوا أموال اليتيم، لا تقتلوا النفس، منعك من شرب الخمر، لا تقربوا الزنا. فتقف عند الحد، لا تتعدى الحدود. فمن فعل ذلك فهو من الحافظين لحدود الله الذين مدحهم الله في كتابه. قال تعالى في سورة قاف: هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. قال تعالى: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون، يعني ذكر صفات أهل الجنة. هذا ما توعدون لكل أواب، من كثير الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، يعني يحفظ حدود الله، يقف عند أوامر الله سبحانه وتعالى. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. وفسر الحفيظ هنا بالحافظ لأوامر الله وبالحافظ لذنوبه ليتوب منها. قال صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك. ومن أعظم ما يحافظ عليه يعني المؤمن الصلاة والطهارة التي هي مفتاح الصلاة وحفظ الرأس وما وعى. تحفظ الرأس وهو يتضمن حفظ السمع والبصر واللسان من المحرمات. فمعنى الحفظ إن أنت تحفظ الرأس وما وعى، ما وعى يعني العين، فتحفظ العين دي من إن هي تنظر إلى الحرام، تحفظ اللسان إن هو يتكلم في الحرام، يغتاب ويشتم ويسب ويسخر من الناس، وتحفظ الأذن إن هي تسمع الحرام. فقال: وحفظ الرأس وما وعى، وهو يتضمن حفظ السمع والبصر واللسان من المحرمات، وحفظ البطن وما حوى، ويتضمن حفظ القلب عن الإصرار على المحرمات. وكذلك من أعظم ما ينبغي حفظه من نواهي الله عز وجل الفرج، والذين هم لفروجهم حافظون، وأن يحفظ ولا يوضع، أن يحفظ يعني الفرج ولا يوضع إلا في حلال، والذين هم لفروجهم حافظون، يعني يحفظ العورة من الإبداء، لا يظهر العورة، ويحفظ الفرج من الوقوع في الحرام. طيب جزاء الحفظ ده إيه؟ احفظ الله يحفظك، يعني أن من حفظ حدود الله وراعى حقوقه حفظه الله، فإن الجزاء من جنس العمل. يعني أنت عايز الحفظ، عايز ربنا يحفظك في دنياك وفي دينك، زي ما هيجي دلوقتي كلام ابن رجب، عايز الحفظ احفظ حدود ربنا سبحانه وتعالى. قال: يحفظك، أي إذا اتقيته وحفظته كان جزاؤك أن يصونك من الشرور والموبقات، ويحفظك في نفسك وأهلك ومالك ودينك ودنياك، ويحفظك من مكاره الدنيا والآخرة. فحفظ الله لعبده نوعان: أحدهما حفظه له في مصالح دنياه، كحفظه في بدنه وولده وأهله وماله. قال ابن رجب، وقوله صلى الله عليه وسلم: يحفظك، يعني أن من حفظ حدود الله وراعى حقوقه حفظه الله، فإن الجزاء من جنس العمل، كما قال تعالى: وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم. وحفظ الله لعبده يدخل فيه نوعان، أحدهما حفظه له في مصالح دنياه، كحفظه في بدنه وولده وأهله وماله. ربنا يحفظ دنياك، يحفظ لك المال من التلف، يحفظ لك الولد، يحفظ لك الزوجة، يحفظ البيت، يحفظ العمل، يحفظ البدن من الأمراض، يحفظ العقل من الذهاب. فالله سبحانه وتعالى من أسمائه الحفيظ، فلما الإنسان يحفظ أوامر الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يحفظ، احفظ الله يحفظك. قال ابن عباس في قوله تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. قال ابن عباس: هم الملائكة يحفظونه بأمر الله، فإذا جاء القدر خلوا عنه. قال: ومن حفظ الله في صباه وقوته، حفظه الله في حال كبره وضعف قوته، ومتعه بسمعه وبصره وقوته وعقله. يعني لما انت تحفظ العقل في الشباب والجسد والسمع والبصر، الجوارح تحفظ الجوارح من فعل الحرام، ولا تستعمل هذه الجوارح في طاعة الله عز وجل. يعني اللسان بيذكر به ربنا سبحانه وتعالى ويحفظ القرآن ويرتل ويدعو إلى الله، والعقل ده يحفظ به يحفظ به كلام الله عز وجل، ويحفظ به العلم. استعمل العقل ده في التفكر في خلق الله وفي العلم في المسائل، فربنا سبحانه وتعالى يحفظ هذه الجوارح. فتلاقي شيخ ما شاء الله كبير عنده 90 سنة ولسه ما شاء الله متقن ويستحضر المسائل وحافظ وفاكر القرآن، ولسانه الحمد لله تمام، وعقله تمام، وصحته تمام. الله سبحانه وتعالى يحفظ هذه الجوارح. قال: من حفظ الله في صباه وقوته، حفظه الله في حال كبره وضعف قوته، ومتعه بسمعه وبصره وقوته وعقله. هذا معنى واجعله الوارث منا، متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا. كان بعض العلماء قد جاوز 100 سنة وهو ممتع بقوته وعقله، فوثب يوما وثبة شديدة، فعوتب في ذلك. يعني وثب وثبة، يعني شباب، يعني حركة، يعني فعوتب في ذلك. يعني انت ده ممكن يعني حاجة زي كده تتكسر فيها ولا تموت فيها، انت خلاص 100 سنة. فقال: هذه جوارح حفظناها عن المعاصي في الصغر، فحفظها الله علينا في الكبر. وانا حد من الشباب كنت في مجلس في المدينة، في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحد من طلبة العلم من تشاد، هو يعني مقيم في المملكة وطالب علم ما شاء الله، يعني مجد. فكان الشاب ده رحل إلى موريتانيا لطلب العلم، فكان له شيخ. الشيخ ده يعني على ما أذكر، يعني القصة مش فاكر الرقم بالظبط، لكن هو كان في التسعينيات، 90 سنة، 100 سنة كده يعني. فالشيخ كان هو عنده 90 سنة، هو بيقول إن الشيخ عمل حادث، يعني لا أذكر إنه ده الحادث اللي الشيخ مات فيه ولا لأ، بس بيقول إن الشيخ كان رايح شوفة، رايح شوفة، يعني كان رايح رؤية شرعية وهو عنده 90 سنة. يعني الشيخ ما شاء الله، يعني إيه، طبعا هو بيتكلم، الشاب يعني بيتكلم عن قوة الشيخ والحفظ والملكات، وإن هو لسه مستحضر المسائل، وهو إيه يعني 90 سنة ورايح رؤية شرعية. هتحس ان احنا كده ايه، فاهم يعني، خلاص راحت علينا كده. المهم، قال: وعكس هذا ان بعض السلف رأى شيخا يسأل الناس فقال ان هذا إن هذا ضيع الله في صغره فضيعه الله في كبره. قال: وقد يحفظ الله العبد بصلاحه بعد موته في ذريته. هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى إن الإنسان يحفظ في ذريته بعد موته، كما قيل في قوله تعالى: وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا، إنما حفظ بصلاح أبيهما. قال سعيد بن المسيب رحمه الله لابنه: لا أزيدن في صلاتي من أجلك رجاء أن أحفظ فيك. ثم تلا هذه الآية: وكان أبوهما صالحا. يعني إنسان يجتهد في الصلاح في العبادة من أجل أبنائه. شوف شوف السلف كانوا إزاي بيفكروا. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: ما من مؤمن يموت إلا حفظه الله في عقبه وعقب عقبه. وقال ابن المنكدر رحمه الله: إن الله لا يحفظ بالرجل الصالح ولده وولد ولده والدويرات التي حوله، فما يزالون في حفظ من الله وستر. يعني إنسان الرجل الصالح يحفظ به الولد والزوجة يعني العيلة، ويرزق بسببه الناس. قال: ومن عجيب حفظ الله لمن حفظه أن يجعل الحيوانات المؤذية بالطبع حافظة له من الأذى، كما جرى لسفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم حيث كسر به المركب في البحر، وخرج إلى جزيرة فرأى الأسد فجعل يمشي معه حتى دله على الطريق، فلما أوقفه عليه جعل يهمهم كأنه يودعه ثم رجع. ده الآثار دي لا تستغرب، يعني دي كرامات وقعت لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وللتابعين ولأهل العلم والصلاح، ثابتة يعني. فالأسد حيوان مفترس يعني يأكل، فمشي معاه ويعني كأنه إيه، كأنه بيحميه يعني. سبحان الله. ورؤي إبراهيم بن أدهم نائما في بستان وعنده حية في فمها طاقة نرجس، فما زالت تذب عنه حتى استيقظ. قال: وعكس هذا. في أخبار بقى يعني كثيرة في مثل هذا يعني. قال: وعكس هذا أن من ضيع الله ضيعه الله، فضاع بين خلقه حتى يدخل عليه الضرر والأذى ممن كان يرجو نفعه من أهله وغيرهم، كما قال بعض السلف: إني لأعصي الله فأعرف ذلك في خلق خادمي ودابتي. أظن ورد يعني في رواية: في خلق دابتي وامرأتي. يبقى ده يعني ده النوع الأول من الحفظ. هو حفظ إيه يا شباب؟ الدنيا والجوارح والسمع والبصر والصحة والمال والولد والأهل والزوجة وهكذا. قال: النوع الثاني من الحفظ هو أشرف النوعين، حفظ الله للعبد في دينه وإيمانه، فيحفظه في حياته من الشبهات المضلة. وده أكرم شيء وأعظم نعمة، إن الإنسان يحفظ إن الدين ده، إن دينك، إن أنت لا تفتن في دينك وتموت على الإسلام. دي نعمة عظيمة. كم من إنسان كان على الطريق وانتكس، كم واحد كان على الإسلام وترك الإسلام، كم واحد لم يوفق أصلا، أو عنده مشكلة في عقله، في شبهات وشهوات ويعمل العقل إعمال خاطئ. كم واحد ضل بسبب إن هو يعتقد إن هو ذكي، وإن هو بسبب العلم اللي هو عليه. لكن ربنا سبحانه وتعالى حفظ هذا الإنسان. يعني العبد اللي بيحفظ الله سبحانه وتعالى ربنا يحفظه ويحفظ الدين. فقال: حفظ الله العبد في دينه وإيمانه، يحفظه في حياته من الشبهات المضلة. ومن الشهوات المحرمة، يصرف عنك سبحانه وتعالى الحرام، ويحفظ عليه دينه عند موته، فيتوفاه على الإيمان. فالله جل جلاله يحفظ المؤمن الحافظ لحدود دينه، ويحول بينه وبين ما يفسد عليه دينه بأنواع من الحفظ، وقد لا يشعر العبد ببعضها، وقد يكون كارها لها، كما قال تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. قال الحسن وذكر أهل المعاصي: هانوا عليه فعصوه، ولو عزوا عليه لعصمه. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إن العبد ليهم بالأمر من التجارة والإمارة حتى ييسر له، فينظر الله إليه فيقول للملائكة: اصرفوه عنه، فإني إن يسرته له أدخلته النار. يعني الإنسان ينوي مثلا ان هو يعمل عمل معين، او ينشغل بتجاره، او شيء من الاشياء، وهذا الشيء يكون فيه صرف الانسان عن الخير، صرف الانسان عن الخير وعن الهدايه وعن العمل الصالح. فمن حفظ الله سبحانه وتعالى ان ربنا سبحانه وتعالى لا ييسر له هذا الامر، فزواجه معينه مثلا لم تيسر بسبب ايه؟ ان ربنا سبحانه وتعالى يعلم ان الزواج ده شر ليك، شر ديني، يعني ده يكون سبب في ان الانسان يبتعد عن طريق الله سبحانه وتعالى. فممكن الانسان يصرف عنه شيء، وانت متضايق وزعلان وكاره، وليه يا رب صرفت عني كذا؟ انت مش عارف ان ده حفظ من الله سبحانه وتعالى. فقال ابن مسعود: فيقول الله عز وجل للملائكة: اصرفوه عنه، فإني إن يسرته له أدخلته النار. فيصرفه الله عنه، فيظل يتطير زعلان، يقول: سبقني فلان، دهاني فلان، سبقتني فلان، وما هو إلا فضل الله عز وجل. فضل من ربنا سبحانه وتعالى إن الزواج دي لم تيسر، لأن كنت هتنصرف عن الدين. واضح المعنى ده؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم: احفظ الله تجده تجاهك، أي احفظ الله، اتق الله في الأوامر والنواهي، والزم الطاعات، ولا تقرب المعاصي، تجده تجاهك. والمعنى أنك تجده حينئذ كأنه حاضر تلقاءك وقدامك في مقام إحسانك وإيقانك وكمال إيمانك، كأنك تراه. يعني المعنى والله أعلم أن الإنسان لما يجتهد في حفظ الله، أن هو يحفظ الحدود والأوامر ويقف، فده يكون سبب ان هو يرتقي الى مقام الاحسان. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، كأن الانسان بيرتقي الى مقام الاحسان، كأنك ترى، بحيث تغنى بالكلية عن نظرك ما سواه سبحانه وتعالى. وقيل المعنى: إذا حفظت طاعة الله وجدته يحفظك وينصرك في مهماتك أينما توجهت. يعني في أي حاجة أنت تذهب إليها تجد تأييد ونصر وحفظ وتيسير من الله سبحانه وتعالى، تجده تجاهك، يسهل لك الأمور التي قصدت. وقيل المعنى: تجد عنايته ورأفته قريبا منك، يراعيك في جميع الحالات، وينقذك من جميع المضرات سبحانه وتعالى. قال ابن رجب معناه في رواية: احفظ الله تجده أمامك، معناه أن من حفظ حدود الله وراعى حقوقه وجد الله معه في كل أحواله، حيث توجه يحوطه وينصره ويحفظه ويوفقه ويسدده، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وهذه المعية الخاصة هي المذكورة في قوله تعالى لموسى وهارون: قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فهذه المعية الخاصة تقتضي النصر والتأييد والحفظ والإعانة، فيسدد الكلام اللي أنت بتقوله سبحانه وتعالى، بخلاف المعية المذكورة في قوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. قال: فإن هذه المعية تقتضي علمه واطلاعه ومراقبته لأعمالهم، فهي مقتضية لتخويف العباد منه. نقف عند هذا الحد، إن شاء الله نكمل الحديث غدا بإذن الله. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.